تؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولدينا حديث يعتبر جبلا عظيما في الشريعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه الحيلة لا تنفع. نعم. هذا يجوز يعني مصلحة مقابلة لذلك، لماذا مثلا هذا المسلك مشروبه على أن مثل هؤلاء العلماء الكبار يسمدون بعض الحين على آراء كذا؟ ليش؟ ليش؟ أقول العلماء مثل نقدام. إيه. مثلا يقولون بأقوال. نعم. لا يأتي ناقشهم فيها ويقول الصحيح غير خلاف ذلك. نعم. مصلحة مثلا موجودة وكذا. لا لا لا، للدليل. أيها الأخوة.